بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فقد وصلنا إلى الحديث السادس من أحاديث كتاب أصول شرح أصول من أحاديث كتاب أصول الإيمان للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله رحمة واسعة: وعن ابن عمر أن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى قد أخرجه البخاري دون مسلم، قول هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى أخرجه البخاري دون مسلم، إنما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وإنما أخرج بنحوه من حديث أبي هريرة في قصة جبريل عليه الصلاة والسلام في سؤاله عن الإيمان والإسلام والإحسان. وفيه أن جبريل عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، متى تقوم الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث أورده المصنف هنا لإثبات علم الله سبحانه وتعالى، ولإثبات اختصاصه سبحانه وتعالى بعلم الغيب، إثبات علم الله سبحانه وتعالى ولإثبات اختصاص الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب. فالله سبحانه وتعالى قد أو إن الله سبحانه وتعالى له العلم المطلق الذي لا يسبقه جهل، ولا يلحقه نسيان، فعلمه سبحانه وتعالى كامل، ليس فيه نقص، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. فعلمه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء، لا تخفى عليه خافية. والسر والجهر عنده سبحانه وتعالى علانية، وما تخفيه الصدور معلوم عنده سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله عليم بما في الصدور. فله سبحانه وتعالى العلم المطلق، فعلمه عز وجل كامل من كل وجه كما ذكرنا، لا نقص فيه. وهو سبحانه وتعالى علمه ليس كعلم المخلوقات، فإن المخلوقات في علمها نقص، المخلوقات في علمها نقص، فالمخلوق يعلم بعد جهل وينسى بعد علم، ويعلم شيئا وتفوته أشياء، ويعلم بعض الأشياء ليس من جميع الوجوه، فهو يعلم شيئا ويفوته كثير، وعلم المخلوق محدود، علم المخلوق محدود بخلاف علم الله سبحانه وتعالى الذي وسع علمه كل شيء. فهو يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعلمه سبحانه وتعالى سابق لخلق الخلق، فهو يعلم كل ما سوف يكون إلى قيام الساعة، يعلم كل ما سوف يكون إلى قيام الساعة، وأنت إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء أرشدك ذلك إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى، فأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع على السرائر لا تخفى عليه خافية، وهذا يجرك إلى حسن العمل وحسن الإيمان بالله سبحانه. فإن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، والعباد ليس علمهم في علم الله سبحانه وتعالى، شيئا يذكر، فعلمه إلى كمال وعلمهم إلى نقص. وأثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه اختصاصه بعلم الغيب، وهذه الخمس المذكورة في هذا الحديث هي مفاتيح الغيب، فكل منها مفتاح لما وراءها أو لما وراءه، كل منها مفتاح لما وراءه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية، قال: فهذه الخمسة هي مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وسميت مفاتيح الغيب لأن علم ما في الأرحام مفتاح للحياة الدنيا. قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا مفتاح للعمل في المستقبل، وما تدري نفس بأي أرض تموت مفتاح لحياة الآخرة، لأن الإنسان إذا مات دخل عالم الآخرة. إلى أن قال: فتبين أن هذه المفاتيح كلها مبادئ لكل ما وراءها، وكان قد بين قبل ذلك رحمه الله تعالى أن المطر نزوله مفتاح لحياة الأرض بالنبات، فنقول: قوله لا يعلم ما في غد إلا الله، قوله لا يعلم ما في غد إلا الله، فهذا مفتاح للعمل في المستقبل، وقوله ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، فهي مفتاح للحياة أو للحيوان، مفتاح للحيوان، والمراد بالحيوان كل شيء حي من الإنس والجن. وقوله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، فهذا مفتاح للزرع ولحياة الأرض للنبات. وقوله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، فهذا مفتاح لحياة الآخرة، مفتاح لحياة الآخرة. وقوله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، فهذا مبدأ مفتاح الحياة الآخرة، مبدأ مفتاح الحياة الآخرة. فعلمت بذلك أن هذه الخمس هي مفاتيح الغيب، وقد جاء ذكرها في قوله تبارك وتعالى في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وأحب أن أنبه هنا على مسائل فيما يتعلق بنزول الغيث وعلم الأجنة، فأقول قد يستشكل هنا أو قد يشكل هنا بعض على بعض الناس أنه يمكن الآن معرفة ما في بطن المرأة، ما في رحمها، أذكر هو أم أنثى، ومعرفة بعض تفاصيله. فنقول هذه المعرفة معرفة ناقصة، فمعرفة الله سبحانه وتعالى أولا هي بكل ما في هذا الرحم، سواء كان من ظاهر بدن الجنين أو باطنه، كبيره وصغيره، دقه وجليله. وأيضا علم الله سبحانه وتعالى بما في رحم المرأة ليس عن وسائط ولا عن آلات تستخدم لمعرفة ما في بطنها، بل يعرف ذلك أو بل الله سبحانه وتعالى أقول بل الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك علما يقينيا، لا يحتاج معه سبحانه وتعالى لا إلى آلات، أو يعلم ذلك سبحانه وتعالى علما كاملا لا يحتاج معه إلى آلات، ولا يحتاج معه سبحانه وتعالى إلى وسائل ووسائط، فهو يعلمه سبحانه وتعالى علما كاملا. ويعلم الله سبحانه وتعالى هل يكون شقيا أو يكون سعيدا، هل يكون غنيا أو يكون فقيرا، هل يكون مؤمنا أو يكون كافرا، وغير ذلك من الأشياء الكثيرة التي لا يمكن معرفتها عن طريق هذه الآلات. وأما ما يتعلق بعلم الغيث فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل علامات يسترشد بها الناس ويعرفون بها احتمال نزول المطر، كهبوب الريح ووجود السحب ونحو ذلك، فهم يعلمون ذلك بهذه العلامات، وهذه العلامات قد تصدق وقد لا تصدق، وأنتم ترون وتلاحظون أنهم قد يخبرون أحيانا باحتمال نزول المطر ومع ذلك لا ينزل شيء، بل رأينا في أحيان كثيرة أنهم يذكرون أن السماء سوف تكون ملبدة بالغيوم مع مطر كثير، فيأتي اليوم الذي بعده فلا نرى إلا شمسا لا سحاب فيها ولا نرى شيئا من المطر. فهذا علم قاصر مبني على أمور ليس فيه الكمال، والله أعلم. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة العبد بتوبة عبده، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان يمشي على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. أخرجاه. هذا الحديث هو عند البخاري ومسلم، ولكنه عند البخاري مختصر، ومسلم أخرجه بهذا الطول. وأراد به المصنف رحمه الله تعالى هنا، أراد المصنف رحمه الله تعالى هنا إثبات صفة الفرح لله سبحانه، فأورد هذا الحديث لأجل بيان هذه الصفة وأنها ثابتة لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يفرح سبحانه فرحا يليق بجلاله وعظمته ليس كفرح المخلوقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن الله سبحانه وتعالى أنه يفرح، أخبر عن الله سبحانه وتعالى أنه يفرح، وفرحه سبحانه وتعالى هو فرح لا كفرح المخلوقين، بل فرحه سبحانه وتعالى فرح يليق بجلاله عز وجل وبعظمته سبحانه وتعالى. ففرحه سبحانه وتعالى ليس كفرح مخلوقاته، بل له سبحانه وتعالى الكمال في ذلك، وفرحه عز وجل فرح يليق به سبحانه. فهذا هو الذي لأجله أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث هنا. وأما على معاني الحديث فقال: قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا، قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده. هنا أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثبت لله سبحانه وتعالى صفة الفرح، أثبت لله سبحانه وتعالى صفة الفرح، وأنه سبحانه وتعالى يفرح، و وقوله صلى الله عليه وسلم أشد فرحا، فيه أن فرح الله سبحانه وتعالى يتفاضل، فهو سبحانه وتعالى قد يفرح بأشياء أكثر من غيرها. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه، من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا، أحدكم كان على راحلته بأرض فلا، أي أرض واسعة خالية، أي أرض واسعة وخالية، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، يعني انفلتت منه هذه الراحلة وهي عليها طعامه وشرابه، فبقي هو على هذه الحال لا طعام معه ولا شراب، فأيس منها، أي حصل له اليأس أن يجد تلك الراحلة التي عليها طعامه وشرابه، فإذا استحكم منه اليأس وظن أنه ميت لا محالة، فإذا به بعد أن اضطجع تحت شجرة، إذا بهذه الراحلة يجدها أو تأتيه وتقوم عند رأسه، فكيف يكون فرح هذا الرجل؟ فلا شك أن فرحه يكون فرحا شديدا، قال فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وهذا يفيد رفع الخطأ عن هذه الأمة، وأن من جرى على لسانه الكفر من غير قصد فإنه لا يكون بذلك كافرا، بل هذا يكون غير مؤاخذ عليه، لأنه جرى منه على غير قصد وعن غير إرادة لذكره. وهنا مسألة وهي التفريق بين من يجري على لسانه الكفر دون إرادة ذكر الكفر، ومن يجري على لسانه الكفر دون إرادة الكفر. أقول هنا لا بد من التفريق بين من يجري على لسانه ذكر الكفر وهو لا يريد ذكر الكفر، ومن يجري على لسانه ذكر الكفر وهو لا يريد الكفر. فالأول لم يقصد أصلا ذكر الكفر، والثاني قصد ذكر الكفر ولم يقصد أن يكفر بذلك. فالأول معفو عنه والثاني لا يجوز. ومثاله لو أن إنسانا بطريق الخطأ تلفظ بلفظ كفري ولم يقصد أن يتلفظ بهذا اللفظ، أراد أن يذكر لفظة معينة فأخطأ فقدم وأخر في الكلام أو غير فيه دون قصد، فهذا معفو عنه، بخلاف من يتكلم وهو يقصد أن يتكلم بالكفر لكنه يقول ما أردت بذلك أن أكفر، فهذا مؤاخذ على ذكره للكفر، هذا مؤاخذ على ذكره للكفر، ولا يجوز له أن يتكلم بالكفر ولو لم يقصد أن يكفر بذلك. ذكر بعد ذلك حديث أبي موسى فقال: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. هذا الحديث أورده المصنف هنا ببيان ذكر صفة اليد لله سبحانه وتعالى. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان صفة اليد لله سبحانه وتعالى، ونحن قد ذكرنا أن أهل السنة يثبتون الصفات، ولكن إثباتهم للصفات إثبات من غير تمثيل وتنزيه من غير تعطيل. إثبات أهل السنة للصفات إثبات من غير تمثيل وتنزيه من غير تعطيل، فهم يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى دون أن يماثلوا صفاته سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين، وينزهون الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين وعن النقائص، ولكن تنزيههم لله سبحانه وتعالى لا يبلغ بهم إلى حد تعطيل الصفات ونفيها. وقد مر معنا ذكر اليد لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى له يدان لا كأيدي المخلوقين، وهذا ورد ذكره في عدة آيات، كما قال الله سبحانه وتعالى: لإبليس لعنه الله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فأثبت لنفسه يدين سبحانه وتعالى. فهما يدان لله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فأثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه يديه، وأن يديه سبحانه مبسوطتان. وأما بعض أهل البدع فتأول اليد بأنها النعمة، وهذا مردود بهذه الآيات، فإنك إن جعلت معنى اليد النعمة فنقول لك استبدل لفظ اليد بالنعمة في الآيات، أو استبدل النعمة باليد في هذه الآيات، فقل: وقالت اليهود نعمة الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل نعمتاه مبسوطتان. هذا لا يصلح، وهذا جهل بلغة العرب. وأيضا كيف نقول إن لله نعمتين؟ بل الله سبحانه وتعالى نعمه كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأيضا الأصل في نصوص الكتاب والسنة أن تجرى على ظاهرها، وظاهر القرآن والسنة إثبات اليد لله سبحانه وتعالى. وأيضا نقول إن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه وهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه من غيره، فهو يخبر عن نفسه سبحانه وتعالى بأن له يدين، وهؤلاء يقولون لا ليست له يدان، فيعارضون القرآن بأفهامهم. وهنا مسألة مهمة، وهي أن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه إما أن يكون ذاتا وإما أن يكون صفة، إما أن يكون ذاتا مستقلة وإما أن تكون صفة. فإضافة الذات المستقلة إلى الله سبحانه وتعالى فهذه إضافة تشريف، كقولك ناقة الله، وكقولك روح الله وبيت الله وكعبة الله، فهذا كله إضافة تشريف. وهذه ذوات مستقلة، وأما إضافة الصفات إلى الله فهذه أشياء لا تقوم بنفسها ولا تستقل، فلا نقول مثلا رحمة الله، أضفنا الرحمة إلى الله والرحمة شيء له ذات مستقل قائم بنفسه، لا، بل هي صفة قائمة بشيء إما بخالق أو بمخلوق، فنثبت لله سبحانه وتعالى الصفة، فالصفات لا تستقل بنفسها بل لا بد فيها من ذات تقوم بها، فتعلم من ذلك إضافة صفة اليد إلى الله سبحانه وتعالى وإثباتها له. أضف إلى ذلك أنك الآن إذا نظرت في المخلوقين، ولله المثل الأعلى، إذا نظرت في المخلوقين تقول يد الإنسان ليست كيد الحيوان، يد الإنسان ليست كيد القرد، وليست كيد الحمار، وليست كيد الكلب، بل بينهما تفاوت ويختلفان. فمن باب الأولى أن تتفاوت أو أن تختلف صفة اليد للمخلوق عن صفة اليد لله سبحانه وتعالى. فأنت إذا قلت يد الإنسان كيد الكلب استقبح الناس منك هذا الكلام ولم يقبلوه منك، فهذا دل على أن إثبات صفة اليد للإنسان لا يعني ولا يستلزم أن يكون الإنسان مشابها للكلب، حيث أن الكلب له يد، فهذا لا يعني أن الإنسان يشابه الكلب، بل هذا له يد، لا يد تختلف عن يد الكلب. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. وهنا قاعدة مهمة، فنقول الفرق بين صفات المخلوقين وصفات الخالق، الفرق بين صفات المخلوقين وصفات الخالق هو كالفرق بين الخالق والمخلوق، هو كالفرق بين الخالق والمخلوق، الله سبحانه وتعالى ليس كخلقه، وكذلك صفاته ليست كصفات المخلوقين. ثم ذكر بعد ذلك حديث عمر رضي الله عنه فقال، ولهما عن عمر رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته، أو إذ وجدت صبيا، المعذرة، إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله، وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. قال هنا ولهما، أي للبخاري ومسلم. قال عمر رضي الله عنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، والسبي كما هو معلوم ما يكون من نساء وولد في الحرب مع الكفار، ما يكون في النساء وولد مع الكفار. فإذا كانت هنالك حرب بين المسلمين والكفار وكان فيها نساء وأطفال، فإنه إذا تغلب المسلمون عليهم أو ظفروا بهؤلاء النساء والأطفال كانوا سبيا أي أسرى، وهذه المرأة التي كانت من السبي كانت تبتغي تبحث، كانت تمشي بين الناس وهي تبحث، وهي في الحقيقة تبحث عن ولدها. ضاع منها في خلال هذه الحرب وفي هذا السبي، فهي تبحث فإذا بها تجد هذا الصبي، فلما وجدته أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ يعني هذه المرأة لو قيل لها ألقي ولدك في النار هل ستلقيه في النار؟ فقال الصحابة: لا والله، وهي تقدر على أن لا تطرحه، يعني إذا كانت تستطيع أن لا تطرحه فلا والله لن تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله عز وجل أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث، وهو إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى له صفة الرحمة، وليست صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى هي كما فهمه المتكلمون والمعطلون لصفات الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه رحيما كما قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. والرحمن على وزن فعلان، الرحمن على وزن فعلان، وهو يفيد المبالغة، وهو يفيد المبالغة. ومعنى الرحمن ذو الرحمة الواسعة، ذو الرحمة الواسعة، وأما الرحيم وأما الرحيم فهو هنا اسم فاعل بمعنى راحم، ولكنه ذكر على وزن رحيم أي على وزن فعيل بلفظ رحيم لبيان كثرة رحمته سبحانه وتعالى وكثرة من يرحمهم. والرحيم معناه الموصل رحمته إلى عباده، الرحيم معناه الموصل رحمته إلى عباده، وإن شئت فقل ذو الرحمة الواصلة إلى عباده. وإذا قلت الرحمن دون ذكر الرحيم فهو يتضمن معنى الرحيم، فيكون الرحمن بمعنى ذو الرحمة الواسعة وذو الرحمة الواصلة. وإذا ذكرت الرحيم دون ذكر الرحمن فهو يتضمن معنى الرحمن، فتقول الرحيم يتضمن أيضا ذو الرحمة الواسعة وذو الرحمة الواصلة، فهما اسمان لله سبحانه وتعالى إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. اسمان لله إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمعا تقول الرحمن الرحيم، فيكون الرحمن معناه ذو الرحمة الواسعة والرحيم معناه ذو الرحمة الواصلة. وإذا ذكرت أحد الاسمين فهو يتضمن الاسم الآخر. وللفائدة نقول الرحمن اسم خاص بالله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يسمى به أحد من خلقه، بل هو خاص بالله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يسمى به أحد من الخلق، بخلاف الرحيم فتقول فلان رحيم بولده بأخيه بالفقير نحو ذلك، هذا لا بأس به. أهل البدع يتأولون صفة الرحمة بأنها إرادة الإنعام، وهذا الذي عليه الأشاعرة، فإنهم يقولون الرحمة هي إرادة الإنعام، وهذا خطأ، لأنهم يفسرون الرحمة بالإرادة، يفسرون الرحمة بالإرادة، لأنهم يثبتون سبع صفات، ومن ضمن هذه السبع صفات صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى. فليس عندهم صفة الرحمة لله، لا يثبتون صفة الرحمة لله، المعتزلة والأشاعرة ليس عندهم إثبات صفة الرحمة لله، بل يقول الرحيم معناه إرادة الإنعام، الكريم معناه إرادة إرادة الإنعام ونحو ذلك، فيتأولون هذه الصفات كلها بالإرادة لله سبحانه وتعالى، فيقولون إرادة الإنعام، واضح؟ فيتأولونها بصفة الإرادة، بينما أهل السنة يثبتون صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، وهذا وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه، فأخبر أنه رحيم بعباده سبحانه وتعالى. لعلنا نقف هنا، أسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ الأسئلة إن شاء الله. طيب، أولا أسئلة الإخوة في جرجيس. السائل يقول أحسن الله إليكم، هل نقول إن الله يعرف، وما الفرق بين العلم والمعرفة؟ لا، لا نقول عن الله سبحانه وتعالى بأنه عارف، بل نقول عنه بأنه عالم أو عليم سبحانه وتعالى، لأن المعرفة قد تتضمن الجهل وقد تسبق بجهل، قد تسبق بجهل، لكن الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه عليم أو عالم سبحانه وتعالى. قل أحسن الله إليكم، ما تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة؟ هذا الحديث المراد به أن العبد عليه أن يعبد ربه سبحانه وتعالى حال الرخاء، وليس في حال الشدة فقط، بل في حال الرخاء وفي حال الشدة، فإنه إذا كان قريبا من ربه سبحانه وتعالى متعبدا لله سبحانه وتعالى في الرخاء، فإنه يكون الله سبحانه وتعالى معه في وقت الشدة ويعينه، بخلاف من يكون بعيدا عن الله سبحانه وتعالى إلا في وقت الشدة، فهذا وإن كان يعان من الله لكن معونته ليست كمعونة الأول الذي كان متعبدا لله سبحانه وتعالى في الرخاء وفي الشدة. أن يقول أحسن الله إليكم، هل لخطيب الجمعة الكلام في أسماء الله وصفاته على المنبر يوم الجمعة، وخاصة الصفات الذاتية القدرية كاليد والساق؟ هذا يرجع إلى فهوم الناس، فإما أن يكون الناس يشكل عليهم هذا الفهم، فإذا كان يشكل عليهم فنقول لهذا الخطيب فلا تحدثهم بهذا، بل حدثهم بما يعقلون، حدثهم بما يعقلون. وكما قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فهذا يرجع إلى يعني مهم الناس، و يعني يقدر ذلك الخطيب بحسب معرفته بالناس، والله أعلم. طيب، هذا يقول: أحسن الله إليكم، عندنا مقبرة قديمة امتلأت فأصبح الناس يدفنون موتاهم في القبور القديمة، مما يضطرنا عند الدفن المرور على القبور، فما هو أولى، حضور الدفن أو عدم المرور على القبور؟ طبعا لا يجوز المرور على القبور، لا يجوز المرور على القبور. أما ما يتعلق بدفن الموتى في القبور القديمة، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به إن شاء الله، إذا اضطر الإنسان إلى ذلك ولم يجد مكانا ليدفن فيه الموتى. وإن كنت أنصح بأن تتخذوا مقبرة أخرى يعني لكي تحفظ جميع القبور، يعني ولا يضطر الإنسان إلى مثل ما ذكرت في السؤال، هذا أولى إن شاء الله، والله أعلم. قل: أحسن الله إليكم، رجل وهو راجع من السفر وعلى مشارف البلد توقف وصلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين قبل أن يدخل وقت العصر، فهل فعله هذا صحيح؟ فعله صحيح إن شاء الله. وكنت قد سألت شيخنا ووالدنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله سبحانه وتعالى عن مثل هذه الصورة، فأقرها وصححها وفقه الله لكل خير. قل: أحسن الله إليكم، خالي إذا ذهبت لزيارته يطلب مني مصافحة زوجته ويتشدد في ذلك، فهل أستمر في زيارته؟ لا يجوز لك بارك الله فيك أن تصافح زوجته متى مهما شدد في ذلك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن أبى على هذه الحال فلا تزره بارك الله فيك، فإن أبى إلا هذه الحال فلا تزره بارك الله فيك، وزيارته في مثل هذه الحال هي يعني معصية لله سبحانه وتعالى، ولا تطعه في مثل هذا، يعني بين له، وجهه إن شاء الله وبين له حكم هذه المسألة، فرأيت مصر على مثل هذا لا تزره، يعني وإن استطعت تزره في خارج المنزل أو بعيد يعني عن مكان وجود زوجته، والله أعلم. قل: أحسن الله إليكم، هل مجيد خاص بالله تعالى، وهل يجوز مناداة من اسمه عبد المجيد يعني مجيد يقصد. الله أعلم، لا أدري لا أدري. يقول أحسن الله إليكم، ما معنى حديث معنى الحديث في صحيح مسلم من صلى صلاة الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله في شيء، لا فلا يطلبنكم الله من ذمة الله في شيء يدركه ثم يكبه على وجهه في النار. يسأل عن معنى هذا الحديث. طبعا هذا الحديث أولا فيه فضل صلاة الصبح في جماعة، وفيه وجوب صلاة الصبح، في وجوب صلاة الصبح، فهذا الحديث يفيدك بارك الله فيه وجوب صلاة الصبح، صلاة الفجر، في وجوب صلاة الفجر بارك الله فيه، وأن الإنسان إذا صلى الفجر فهو يكون في ذمة الله سبحانه وتعالى، أي في ضمان الله سبحانه وتعالى وأمانه. قال فلا يطلبنكم الله من ذمة الله في شيء يدركه ثم يكبه على وجهه في النار. فكان الإنسان أن يراعي وأن يحرص على صلاة الفجر، أن يحرص على صلاة الفجر، فإن الله سبحانه وتعالى جعل فيها أجرا عظيما، جعل فيها أجرا عظيما، والله سبحانه وتعالى يؤمنه ويحفظه ويدفع عنه السوء والمكروه والبلايا. طيب، هذا من تونس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليكم شيخنا، هل من السنة صلاة 4 ركعات بعد الظهر و4 قبل العصر، والأذكار بعد الصلاة تشمل النافلة أيضا وجزاكم الله خيرا؟ نعم، ورد في الحديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرمه الله على النار، وحديث صحيح. وأما 4 قبل العصر ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وهل الأذكار بعد الصلاة تشمل النافلة أيضا؟ لا تشمل النافلة، بل أذكار ما بعد الصلاة هي خاصة بالفرائض فقط. السائل يقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم من يقول أو من يقال له عن أحاديث السمع والطاعة ويقول ليس هناك اليوم ولي شرعي يحكم بالكتاب والسنة والسمع والطاعة، أو والسمع والطاعة لمن يحكم بالكتاب والسنة فقط؟ أقول هذا من التلبيس على المسلمين، وأين يجد هذا في نصوص الكتاب والسنة؟ نصوص الكتاب والسنة دلت على أن ولي الأمر ما دام مسلما فإنه يسمع له ويطاع، وأنه ولي أمر شرعي يسمع له ويطاع، إلا في المعصية، إذا أمر بمعصية فلا تطيعه في هذه المعصية التي أمرك بها، ويبقى له السمع والطاعة في جميع الأمور. هذا الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وإلا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها فعليكم بالسمع والطاعة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والحكم بالكتاب والسنة عام حتى في جانب ظلم الولي للرعية، فإنه إذا ظلم الرعية فإنه لم يحكم فيهم بكتاب الله، فهذا يدل على عدم فهم مثل هذا الأخ عفى الله عنه وهداه لنصوص الكتاب والسنة، وهذا من التلبيس الذي يلبس به بعض أهل البدع، حيث يجعلون السمع والطاعة خاصة بمن يحكم بالكتاب والسنة في جميع المسائل. ولكن نقول لهم، هل الذي يظلم رعيته هو محكم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ قطعا لا، ليس محكما لكتاب الله وسنة رسوله في تحريم ظلم الرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وقال صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها فعليكم بالسمع والطاعة، وقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ الحديث، وغير ذلك من الأحاديث الدالة على أن الوالي، أن ولي الأمر قد يأتي شيء من المعاصي، من المعاصي والذنوب والآثام، سواء كان في حقه في حظ نفسه أو في حظ رعيته، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة له، وأهل السنة كلهم مجمعون لا خلاف بينهم أبدا، كما نقل ذلك جمع من أئمة الإسلام على السمع والطاعة لولاة الأمر، سواء كانوا تحت دولة واحدة أو دول متفرقة، وسواء كانوا هؤلاء الولاة عندهم شيء من المعاصي أو لا، سواء كانوا ضررة أو فجارة، ما دام لهم اسم الإسلام فأجمع أهل السنة لا خلاف بينهم على السمع والطاعة لهم، ولم يخالف في هذا، وهذا لا يعرفه كثير من الإخوة، وعندما تنبه على مثل هذا ينفر وتشمئز نفسه، وعليك أن تنبهه بمثل هذا. لم يخالف في هذا إلا المعتزلة والأشاعرة ومن نحى نحوهم، أخبروا هذا الأخ بمثل هذا الكلام، أنت الذي تقوله الآن ما خالف فيه إلا الأشاعرة ونحوهم. نعم، نقف هنا، أسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.